الدرس إن شاء الله نهاية الكلام عما يتعلق بزكاة الزروع والثمار. وقد عرفنا مما مضى بأن أهل العلم رحمهم الله مختلفون في الأصناف التي تخرج منها الزكاة، فمنهم من اقتصر على الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ومنهم من قال هي واجبة في كل مكيل مدخر، ومنهم من اشترط اليباس، ومنهم من قال الزكاة واجبة في كل خارج من الأرض. والحديث الذي ورد عن معاذ رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البطيخ والقثاء وذكر أنه مما عفي عنه، تقدم معنا الكلام في أن هذا الحديث ما يصح، لأنه من رواية موسى بن طلحة، وهو لم يسمع من معاذ رضي الله عنه. وبالنسبة لمقدار الواجب، عرفنا بأنه يختلف باختلاف وسيلة السقيا، فما كان مسقيا بماء السماء أو كان عثريا أو بعلا فالواجب فيه العشر، وما كان مسقيا بالمؤونة فالواجب فيه نصف العشر. طيب، هناك أرض قد تسقى نصف السنة بماء السماء أو بماء الأنهار، وفي النصف الآخر قد تسقى به النواضح أو بالمؤونة. ها هنا قال أهل العلم إن الواجب فيها ثلاثة أرباع العشر، الواجب فيها ثلاثة أرباع العشر، لأنها لو كانت خالصة لصنف من الصنفين لوجب فيها العشر أو نصفه، فلما كانت مقسومة خلال العام على الصنفين فواجب في كل صنف نصفه، فمن العشر نصفه ومن نصف العشر نصفه، فيكون الواجب فيها ثلاثة أرباع العشر. أيها الإخوة الكرام، هناك مسألة دائما تطرح عند الكلام عن زكاة الزروع والثمار، وما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالديون، وهناك مسألة أخرى تتعلق بالنفقات. أما بالنسبة للديون فالذي عليه جماهير العلماء وعلى رأسهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومكحول وعطاء بن أبي رباح وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، أن الديون تخصم من الخارج من الأرض قبل أن يزكى، على خلاف بينهم، هل الديون التي تخصم ما كان متعلقا بالزرع أو الديون عامة؟ يعني مثلا إنسان زرع تمرا أو عنبا أو قمحا أو شعيرا، وكان الخارج من أرضه مما يبلغ نصابه أو يزيد عليه، ثم بعد ذلك هذا الإنسان عليه ديون، هذه الديون لا تخلو من حالين، إما أن تكون ديونا متعلقة بالزرع لأنه استدان من أجل أن يبتاع بذورا أو أسمدة أو جازولين، أو استدان من أجل التزبيل أو نفقة العمال أو ما أشبه ذلك، فهذه لا يكاد يوجد خلاف بين أهل العلم في أنها تخصم من الخارج قبل أن يزكى. طيب، النوع الثاني من الديون ما لا تعلق له بالأرض، هو استدان من أجل أن ينفق على نفسه وعلى أهله، أن استدان من أجل أن يأكل ويشرب، من أجل أن يدفع فاتورة الكهرباء، من أجل أن يدفع مصاريف المدارس للأولاد وما أشبه ذلك، فهل هذه الديون تخصم؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول نعم تخصم، وعبد الله بن عباس يقول لا، لأنها لا تعلق لها به الزرع. والذي يظهر والعلم عند الله تعالى بأنها تخصم، يعني كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة على الأغنياء تؤخذ منهم فترد على الفقراء. وهذا الإنسان كيف يكون غنيا فقيرا؟ يعني هو لكونه مدينة فهو من أهل الزكاة، هو من الغارمين الذين تدفع لهم الزكاة، فكيف نأخذ منه الزكاة وندفع له الزكاة؟ إذا كانت هذه الديون ديونا متعلقة بالزرع أو كانت ديونا لغير الزرع مما أنفقه على نفسه وأهله وعياله، فإنها تخصم من الخارج من الأرض قبل أن يزكى. هذه مسألة الديون. طيب، مسألة النفقات. النفقات، إنسان زرع، طيب، وقد أنفق على هذا الزرع، أنفق على هذا الزرع، اشترى أسمدة، اشترى بذورا، واستأجر عمالا وغير ذلك من النفقات. هذه النفقات هل تخصم أو لا تخصم؟ أيضا هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والذي يظهر والعلم عند الله تعالى بأنها تخصم. لما؟ أولا باعتبار أن الشرع قد جعل النفقة مؤثرة في مقدار الواجب، لذلك الشريعة فرقت بين زرع ينبت بماء السماء أو بماء الأنهار أو يكون عثريا، وبين زرع ينفق على سقايته في النواضح وغيرها. لما كانت الشريعة قد جعلت النفقة مؤثرة في مقدار الواجب في ذلك الخارج، فإن النفقة كذلك تكون مؤثرة في تقدير ذلك الخارج. ثم من ناحية أخرى، بأن الزكاة واجبة فيما كان زائدا، فيما كان ناميا. أما إذا كانت النفقة معادلة له الذي خرج، أو كانت زائدة على الذي خرج، فلا معنى لإيجاب الزكاة في ذلك الخارج. فمثلا لو أن إنسانا كان يزرع قطما، هذا القطن الخارج من الأرض بلغ 10 قناطير، ولما بيع كانت قيمة القناطير مثلا القنطار نفترض أنه 20 جنيها مثلا، إذن القيمة ستكون كم؟ 200 جنيه. فلو قدر بأن هذا الإنسان قد أنفق على هذا القطن من أجل أن يزرعه 60 جنيها، إذن في هذه الحالة لن يزكي 10 قناطير، وإنما سيزكي 7. أخوانا أنتم صاحين ولا نايمين؟ إنسان زرع 10 قناطير والقنطار قيمته 20 جنيها، إذن مجموع الخارج سيبيعه بكم؟ 200 جنيه. لكن النفقة التي بذلها في هذه الأرض حتى يخرج ذلك الزرع تبلغ 60 جنيها، أي قيمة 3 قناطير. في هذه الحالة يخصم ذلك ويزكي ما بقي إن كان بالغا نصابا، فإذا لم يكن بالغا نصابا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي يتعلق بالديون ويتعلق به النفقات. طيب، أعيد ما ذكرته بالأمس أيها الإخوان في قضية الخرص. الحديث أقرأه لنا شعب محمود سهل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه كان الحاكم. نعم، الحديث عن سهل بن أبي حثمة، وأظن بأن ما ترجمنا له. أي هذا الرجل كنيته أبو عبد الرحمن، وكان مولده كما قال الواقدي سنة ثلاث من الهجرة، يعني لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. كم كان عمره يا مهند؟ كم كان عمره؟ 8 سنين. لكنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه، فهو معدود في صغار الصحابة، كما تقدم معنا الكلام مرارا بأن تحمل الصبي متصور ومقبول، ولكن أداءه لا يقبل إلا بعد البلوغ. يعني الصبي يحفظ ويستذكر تماما، لكن روايته لا تكون مقبولة إلا إذا بلغ سن التكليف. وهذا الرجل كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله هو معدود في أهل المدينة، هو أصلا من الأوس، لكن قوله معدود في أهل المدينة يعني أنه سكن المدينة رضي الله عنه إلى أن توفي بها، ولم يذكر سنة وفاته. طيب، يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال في أمره عليه الصلاة والسلام: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فالربع. وهذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم يتوقف في صحته، إلا أنه تؤيده الرواية التي في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بذلك، وقال: فإن فيها العارية والواطئة أو الوطية والآكلة، بمعنى أن هذا الثمر الذي يكون على النخل بعض الناس قد يمر يطأ تلك الأرض فيأكل منه، كذلك الطير قد يأكل منه، كذلك هذا الإنسان قد يطعم أضيافه منه، وكذلك أهله متعلقون بهذا الخارج، وكذلك الفقراء من حوله سواء كانوا من أرحامه أم من غيرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخارص، وعرفنا بأن الخارص هو الخبير. الخرص معناه التقدير والتخمين، التقدير والتخمين، يعني يأتي الخبير الزراعي، الإنسان الذي له دربة وله خبرة في الزرع، فيقول: هذه الجنينة أو هذا البستان أو هذه النخيل أو هذه الأعناب الخارج منها كذا، الخارج منها كذا، يقدر. لماذا لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخرص؟ لأن فيه مصلحة لصاحب المال ومصلحة للفقراء. فصاحب المال إذا قدر الخارج من أرضه يكون له مطلق التصرف، إن شاء باعه وإن شاء صنعه وإن شاء، وقد عرف مقدار الواجب في هذا الخارج، فلا ينتظر به حين الجذاذ، ولا أن يوضع في جرنه أو في مربده، ولا أن يكال، وإنما عن طريق هذا الخرص يستطيع أن يحدد الزكاة الواجبة فيه. وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا حين كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى أهل خيبر خالصا. طيب ماذا نترك؟ نترك الثلث أو الربع. الثلث أو الربع، بعض أهل العلم قالوا الثلث أو الربع من الزرع نفسه، وبعضهم قالوا لا، بل الثلث أو الربع من مقدار الواجب. يعني إذا قدر بأن الواجب مثلا 10 آصع في هذا الخارج، فإننا ندع له الثلث أو الربع. وهذا الحديث أيها الإخوان استفيد منه الحكم بالخرص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه، وكذلك يستفاد منه العمل بالظن فيما يتعذر فيه اليقين. العمل بالظن فيما يتعذر فيه اليقين. ثم يستفاد منه كذلك الاكتفاء بقول الخالص الواحد إن كان عدلا مأمونا. الاكتفاء بقول الخالص الواحد، يعني ليس بالضرورة أن يكون الخرص عن طريق لجنة، وإنما يكتفى بقول الواحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة ويكتفي بقوله رضي الله عنه. مثلما أنه يكتفى في العلم بدخول الوقت به قول الواحد، إذا أذن المؤذن خلاص نأتي إلى المسجد ونصلي. ومثله أيضا في تحديد القبلة يكتفى بقول الواحد، يعني لو أني نزلت بلدا ما أعرف اتجاه القبلة فيها، فسألت واحدا من المسلمين فقال لي القبلة هكذا، خلاص انتهى الأمر. فهنا أيضا يكتفى بقوله الخالص الواحد. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث مراعاة الأحوال، فما يجب على شخص قد لا يجب على الآخر، وما يجب في زمان قد لا يجب في زمان آخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هاهنا قال فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. فالخالص ينظر في حال يعني هذا الإنسان الذي وجبت عليه الزكاة، هل هو رجل مضياف كريم أو هو رجل مانع شحيح، هل أهله فقراء أم أنهم أغنياء، هل هذا الإنسان قد عانى في زرعه ما عانى، أو أنه قد خرج زرعه من غير مؤونة كبيرة، وبناء على ذلك فإنه يقدر هل يدع له الثلث أو يدع له الربع. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من مقاصد الشريعة التيسير على المكلفين وتطيب قلوبهم. من مقاصد الشريعة التيسير على المكلفين وتطيب قلوبهم، وتجدون هذا مضطردا في التكاليف كلها. الشريعة ما تضيق على الناس وما تعسر عليهم، وإنما دائما تلجأ إلى التيسير والتخفيف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب اكتب فوائد. فوائد: الفائدة الأولى، قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم أن المخروصة إذا تلف قبل الجذاذ فلا ضمان. أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم أن المخروص إذا تلف قبل الجذاذ فلا ضمان. ما صورتها؟ صورتها بأن الخارز جاء وقال هذا الزرع الخارج منه كذا، ثم قدر الله عز وجل قبل الجذاب قبل حشه قبل جذابه أصابته آفة أرضية أو سماوية فتلف. ما نأتي لصاحب الزرع ونقول له قد قدرنا زكاتك وواجب عليك أن تدفعها إلينا، لا، لأنه أصلا هذا الإنسان أصابته مصيبة وواجب علينا أن نكون معه لا أن نكون عليه، والله جل جلاله قد عذره. طيب، ثانيا الخرص يكون عند بدو الصلاح وظهور النضج واشتداد الحب. الخرص متى يكون؟ عند بدو الصلاح وظهور النضج واشتداد الحب. يعني ما نخرص من منذ أن بدأ يحرث الأرض أو منذ أن وضع البذر، وإنما يكون الخرص متى؟ إذا ظهر صلاح هذا الثمر وبدأ نضجه، أو إذا كان الخرص للحبوب فإذا اشتدت في سنبلها. واضح أيها الناس؟ طيب، ثالثا من أخرج الصدقة حرم عليه شراؤها ولو كانت من غير من أخرجها له. من أخرج الصدقة حرم عليه شراؤها ولو كانت من غير من أخرجها له، هذا عموم. يعني مثلا أنا وجبت علي الزكاة في بهيمة الأنعام أو وجبت علي الزكاة في الزروع فأخرجتها، ثم بعد ذلك ما آتي إلى هذا الفقير أقول له يا أخي بعنيها، وحتى لو أن الفقير باعها أو أهداها أو تصدق بها ما أذهب فأشتريها. والدليل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فأتبعته نفسه فأراد أن يشتريه. يعني إخواننا تعرفون بأن الإنسان أحيانا تتعلق نفسه بالشيء، فقد يكون بعض أصحاب البهائم مثلا هذه العنز أو ذلك أو تلك النعجة أحب إليه من بعض ولده، وقد تكون الناقة عنده يعني شيء عظيم، ولذلك تجدون مثلا أصحاب البقر يسمونها، يقول لك هذا اللبن من فريال وهذا اللبن من كذا، عنده أسماء وعنده كذا ويعرف يعني بهائمه ويميزها. فلو أن الشريعة تقصد أن تكسر يعني حب هذا الشيء في نفس هذا الإنسان، لأن الله قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما. ولذلك مضى معنا الكلام في أن الأصل أن الزكاة تخرج من عين المال، فلو أنه أخرجها وأراد أن يرجع. عمر رضي الله عنه عنده فرس، وهذا الفرس قد يكون له معه ذكريات وشهد عليه غزوات، والفرس أبلى معه بلاء حسنا، وعمر رضي الله عنه حمل على هذا الفرس في سبيل الله، يعني جعله وقفا في سبيل الله. ثم بعد ذلك كأنه وجد بأن هذا الفرس ما وجد الاهتمام المطلوب ممن أخذوه فأراد أن يشتريه، مش أراد أن يسترده يعني، لا، وإنما أراد أن يشتريه. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا ترجع في صدقتك فإن الراجع في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نعم، ومثلما أن النهي وارد في الصدقة هو كذلك وارد في الهبة، لو أني وهبت لك شيئا ما يجوز أن أرجع فأقول لك ردها علي إلا هبة الوالد لولده. يعني مثلا أهديت لك مسبحة ولا أهديت لك ساعة ولا أهديت لك حذاء، ما أرجع بعد كم يوم أقول لك والله يا أخي إني وجدت هذا الحذاء أنت ما اعتنيت به وما ورنشته كما ينبغي، أنا ده حذاء إسباني أعيده. لا، ما يجوز. واضح أيها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وليس لنا مثل السوء. فها هنا أيضا: الراجع في صدقته كالكلب يعود في قيئه، يعني أجلكم الله، الكلب قد يقيء ثم يأكل يعني قيئه. فهذا مثال الرسول صلى الله عليه وسلم يضربه من باب التبشيع والتنفير من مثل هذا السلوك. طيب، الفائدة التي بعدها: الثمر إذا جمع فإنه يخرج من كل نوع ما وجب فيه. بمعنى لو أن الإنسان كان عنده نخيل، هذه النخيل بعضها بركاوي، بعضها قنديلة، بعضها ما حسب ها قوة، المهم تمودة ولا برحي ولا كذا، فالواجب أن يخرج من كل، لأن هذه الأصناف ليست سواء. لو أنه أخرج من أعلاها، شوف أعلى صنف، فيخرج منه العشر أو نصفه، يعني هو حسب كل ما وجب عليه، فأخرج هذا الواجب من الصنف الأعلى، فلا شك أن هذا أطيب وأحظ له عند الله، لأن الله قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن لو أن نفسه ما طابت، ما مشكلة، يخرج من كل صنف. ولو أنه أخرج من الوسط أيضا أجزاءه ذلك. واضح أيها الناس؟ نعم. طيب، الحديث الذي بعده: وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه خمسة وفيه انقطاع. نعم، لراوي هذا الحديث عتاب ابن أسيد، هكذا رويت، ابن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين، عتاب ابن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية ابن عبد شمس القرشي رضي الله عنه، أسلم يوم الفتح واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة لما خرج إلى حنين، وكان ابن 20 سنة. الوالد كان عمره كم؟ 20 سنة. والآن الناس دائما يتكلمون عن تمكين الشباب، رسول صلى الله عليه وسلم ولى عتابا وهو ابن 20، وولى أسامة قيادة الجيش المتوجه إلى بلاد الروم وهو ابن 16 سنة، وفي الجيش أبو بكر وعمر، وكان عمر رضي الله عنه يدخل عبد الله بن عباس إلى مجلسه وهو صبي صغير، لكن لأنه عالم رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين ولى عتابا على مكة وأقره عليها، وهو الذي قام على حج العام الثامن، لأن فتح مكة كان سنة كم؟ سنة 8. طيب، في العام الثامن من الذي كان أمير الحج؟ هو عتاب هذا. وفي العام التاسع كان أمير الحج أبو بكر، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثره عليا بصدر سورة براءة إلى قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا، فبعث أبو بكر لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. واضح أيها الناس. أما في العام العاشر فأمير الحج من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، عتاب هذا رضي الله عنه استبقاه أبو بكر لما استخلف أميرا على مكة، يعني أبو بكر أقره أميرا على مكة، وفي اليوم الذي جاء فيه نعي أبي بكر كان عتاب يدفن، يعني توفي رضي الله عنه وهو ابنه يعني 23 سنة. عتاب ابن أسيب ابن أبي العيص ابن أمية ابن عبد شمس القرشي. وإسلامه يعني كان فيه قصة فيها شيء من الطرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخل الحرم يعني أمر بلالا فصعد على ظهر الكعبة ورفع الأذان عليه من الله الرضوان، فكان عتاب وأبو سفيان ورجل ثالث جلوسا، فقال عتاب لقد رحم الله أسيدا إذ لم يحضر هذا اليوم، إنه أبوي دمات عشان ما يشوف اليوم ده. وقال الآخر أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود، يعني ما في زول يأذن إلا بلال. أما أبو سفيان فكان أعقل الثلاثة، قال أما أنا فلا أقول شيئا أخشى أن يخبر عني هذا الحجر، يعني كان أبو سفيان بدأ يستقر في نفسه أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم ثلاثة وقال له أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت قلت كذا، فقالوا والله ما كان معنا رابع وما أخبرك بذلك إلا الله، فأسلموا رضوان الله عليه. فالمقصود بأن عتابا رضي الله عنه كان من الشباب الذين استعملهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام في سنده انقطاع، لأنه من رواية سعيد ابن المسيب عن عتاب، وسعيد لم يلقى عتابا. طيب، أبو داود في سننه قال والرواية الصحيحة أن سعيدا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتابا، هنا يكون في إرسال، إرسال، لأن سعيدا رضي الله عنه تابعي، لا بد أن يكون هذا الكلام سمعه من صحابي، وهنا لم يذكر الصحابي، فيكون هذا الحديث مرسلا. ومعلوم بأن المرسل أيها الإخوة من أقسام الضعيف. طيب، ماذا قال في الحديث؟ قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرص العنب كما يفرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل. ما الجامع بين العنب والنخل؟ أن الثمرة فيهما ظاهرة، الثمرة فيهما ظاهرة، فيستطيع الخارص الخبير بمجرد أن ينظر أن يقدر الخارج بأن هذه الجنينة فيها كذا وأن الواجب فيها كذا. طيب، هذا العنب الذي خرص زكاته لن تكون عنبا وإنما تكون زبيبا. لما؟ لأن الزبيب أحظ للفقراء لكونه مما يدخر، أما العنب فإنه لا يدخر. طيب، إذا كان العنب يتزبب، إذا كان العنب مما يصلح أن يتحول زبيبا فلا إشكال. طيب، بعض العنب لا يتزبب، ما يمكن يتحول زبيب، ففي هذه الحالة إما أن نأخذ القيمة كما مضى معنا الكلام في زكاة الخضروات وزكاة الفواكه، ومثله أيضا الآن أيها الإخوان من أعظم الخارج من الأرض الذي تجتنى به الثروة العظيمة الزهور، الزهور، الناس الذين يزرعون الزهور طبعا في غير بلادنا، هذه باب للثراء عريض. فزارع الزهور ما يمكن أن نأخذ زكاته زهورة، فماذا يصنع الفقراء به الزهور؟ وإنما نأخذ الزكاة من القيمة. كيف نأخذها من القيمة؟ إما العشر أو نصف العشر. طيب، بقيت مسألة أخيرة ونختم بها هذا الدرس إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، قد يضطر المزارع إلى أن يحفر قناة أو مجرى، فهل هذا يعد من المؤونة التي تحط الواجب من العشر إلى نصفه؟ لا لا. لما؟ قالوا لأن هذه ما تحصل إلا مرة واحدة، فهي بمنزلة إحياء الأرض واستصلاح. يعني معلوم أن الإنسان لو أخذ أرضا بورا فإنه لا يستصلحها إلا مرة واحدة، يعني مرة واحدة بيحتاج إلى يعني أن يجعل لها سياجا أو سورا، ثم بعد ذلك يقلبها ويستصلحها، لكن بعد ذلك خلاص ما يتكرر هذا الأمر. فحفر القناة أو المصرف أو المجرى وما أشبه ذلك إنما يكون مرة واحدة، فلا تأثير له في مقدار الواجب، ولا يحقه من العشر إلى نصفه، والله أعلم. طيب، ابتداء من درس الغد إن شاء الله، أو في درس الغد وحده، سيكون الكلام عن مسألة مهمة يكثر طرحها خاصة من أخواتنا النساء، وهي مسألة زكاة الحلي. زكاة الحلي، لو كان عند المرأة أوضاح أو فتخات أو كان عندها أقراط، الأقراط اللي الحلقان، والفتخات اللي الختم، والأوضاح هي الأساور الآن أو ما يسمى بالغويشة، وقص على ذلك العقد أو ما يسمى الآن بالسلاسل ونحو ذلك، هل هذه إذا كانت بالغة نصابا تجب فيها الزكاة أو ما تجب؟ يعني نفترض أنه عند زوجتك المصونة أكرمها الله كيلو من الذهب، ده فيه زكاة ولا ما فيه؟ هذه المسألة يأتي معنا بحثها في درس الغد، أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.